الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أي ما نبدل من آية أو نزلها من القلوب والأذهان نأتي بأنفع لكم منها أو نأتي بمثلها في التكليف والثواب، ولكل حكمة. ألم تعلم أيها النبي أنت وأمتك أن الله قادر لا يعجزه شيء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله تعالى في هذه الآية مسألة النسخ، بين فيها سبحانه أن الأمر إليه. ومعنى النسخ في الأصل هو الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، أي أزالته. فالله تبارك وتعالى من حكمته البالغة يجعل أحكاما لمدد معينة يعلمها سبحانه، ثم يزيل هذه الأحكام إلى أحكام أخرى، كما كان حكم نكاح المتعة في أول الإسلام مباحا، ثم إنه نسخ عام فتح مكة، وكما كان أمر الخمر لم يقطع بتحريمه ثم حرم عند أوقات الصلوات، ثم نسخ الله تبارك وتعالى الخمر نسخا، حكم إباحة الخمر نسخا تاما بقوله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآية. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أول شيء نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا لقالوا لا ندعهما أبدا. فمن حكمة الله تعالى أن بعض الأحكام لو شرعت في أول الإسلام لاستثقلتها النفوس، فلما استمكن الإيمان من قلوبهم سهل عليهم أن يتقبلوا بعض الأحكام، كترك شرب الخمر الذي اعتادوه اعتيادا شديدا في حياتهم. فكان من رحمة الله تعالى وعلمه وبالغ حكمته سبحانه أن جعل بعض الأحكام إلى مدد معينة، ثم إنه تعالى ينسخها وهو العليم الخبير. ما ننسخ من آية أو ننسها، هذا الأمر الذي يقع للآيات من إزالتها من القلوب أو إنسائها، يكون بحمد الله عز وجل منه بديل بأن يؤتى بآية مثل تلك الآية أو خير منها، وذلك كما ذكر عندك هنا لكل حكمة. فتشريع الأمور في أول الأمر لحكمة، ثم نسخها بعد ذلك وإبدالها بأمور أخرى أيضا لحكمة، والله عز وجل عليم حكيم. ثم قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله تعالى على كل شيء قدير في أحكامه وفي شرعه وفيما شاء سبحانه. نعم. سمعني. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أما علمت أيها النبي أنت وأمتك أن الله هو المالك المتصرف في السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويأمر عباده وينهاهم كيف ما شاء، وعليهم الطاعة والقبول، وليعلم من عصى أن ليس لأحد من دون الله من ولي يتولاهم ولا نصير يمنعهم من عذاب الله. وهكذا قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذا الرب العظيم الذي له ملك السماوات والأرض ونحن جزء من عبيده سبحانه وتعالى، يتصرف فينا بما شاء من الأحكام سبحانه وبحمده. فالذي له ملك السماوات والأرض يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ الولي الذي ينفع من تولاه والنصير الذي ينفع من نصره هو الله وحده لا شريك له. فمن لم يكن له من دون الله ولي فقد خاب وخسر، وليس له إلا الهلاك والبوار. ومن لم يكن له من دون الله ومن لم يكن الله له وليا فقد هلك وخسر، ومن لم ينصره الله عز وجل فما له إلا الخذلان. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فمن عصى الرب سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن يذهب إلى ولي يتولاه ويقول لي ولي يتولاني وينصرني سوى الله، ليس له من دون الله من ولي ولا نصير. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، بل أتريدون أيها الناس أن تطلبوا من رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم أشياء بقصد العناد والمكابرة كما طلب مثل ذلك من موسى؟ واعلموا أن من يختر الكفر ويترك الإيمان فقد خرج عن صراط الله المستقيم إلى الجهل والضلال. بنو إسرائيل سألوا موسى عليه الصلاة والسلام أسئلة تعنت وعناد، ولهذا عاقبهم الله عز وجل عقوبات قدرية وعقوبات شرعية. فلما سألوا أن يروا الله عز وجل أخذتهم الصاعقة، ولما تعنتوا في الأحكام وأكثروا كما تقدم من المعاندة والمجادلة في شأن البقرة ما لونها وما هي، واستمروا في مثل هذا ولهم من هذا نظائر كثيرة، عاقبهم الله حتى في شرعهم، فقال سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فكانوا أهل تعنت، فلا ينبغي لهذه الأمة أن تفعل فعل أولئك الذين فعلوا ما لا يليق مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل. ثم قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فالذي يترك الإيمان ويستبدله بالكفر مسكين، إنما يضر نفسه، وإنما يترك طريق النجاة والسلامة والأمن والعافية والنور والراحة إلى طريق الظلمة والشقاء والهلاك والبوار، فهو الله المسكين وهو الله العاطب، ولن يضر الله تعالى شيئا، إنما يضر نفسه وإنما يهلك نفسه، فيضل عن سواء السبيل ويترك الحق بعد أن تبينه واتضح له، فلا يضر بهذا أحد، إنما يضر نفسه. نعم. الصلاة عليه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. تمنى كثير من أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إيمانكم كفارا كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام، بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبين لهم صدق نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ، واصفحوا عن جهلهم حتى يأتي الله بحكمه فيهم بقتالهم، وقد جاء ووقع، وسيعاقبهم لسوء أفعالهم، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. نعم. بين تعالى مودة أهل الكتاب وأمانيهم الخبيثة، أنهم يتمنون لأهل الإيمان أن يعودوا أهل جاهلية ووثنية كما كانوا في السابق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا يتمنون أن يرجع هؤلاء إلى الكفر؟ وأهل الكتاب يعلمون أن عبادة الأصنام من الباطل، حسدا نسأل الله أن يهلكهم بخبيث من طوت عليه نفوسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فأهل الكتاب قد تبين لهم الحق فلم ينصاعوا له، ولما رأوا أهل الإيمان قد وفقوا لهذا الحق وأكرمهم الله عز وجل بسلوكه حسدوهم على ذلك، فجمعوا الشرين، لا هم بالذين دخلوا في الحق وقد تبينوه، ولا هم بالذين كفوا عن أذية أهله وتمني الشر لهم. قال تعالى: فعفوا واصفحوا، فأمرت الأمة بالعفو والصفح ولكن ذلك إلى أوان وأجل. قال حتى يأتي الله بأمره، فأتى الله تعالى بأمره فيسر الله سبحانه وتعالى قتالهم وفتح بلادهم وإرغام أعداء الله عز وجل، فهلكوا بمن طوت عليه نفوسهم، ماتوا بغيظهم، إلى أن وقع في الأمة ما وقع من التخاذل والرجوع عن نهج نبيها عليه الصلاة والسلام، فعادت المسألة كما كانت. ثم إذا رجعت الأمة إلى ربها دحر الله عز وجل أهل الكتاب كما دحر أسلافهم. نعم. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. واشتغلوا أيها المؤمنون بأداء الصلاة على وجهها الصحيح وإعطاء الزكاة المفروضة، واعلموا أن كل خير تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله في الآخرة، إنه تعالى بصير بكل أعمالكم وسيجازيكم عليها. أمر الله عز وجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في مواضع كثيرة. هنا قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكثيرا ما تقرن الصلاة بالزكاة، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لما ارتد المرتدون وأرادوا أن يقيموا الصلاة ولا يؤدوا الزكاة قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله، فأمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبين أن هذا هو حال المؤمنين، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فهذا هو حالهم وهذا هو وضعهم. فإذا تركت الصلاة أو تركت الزكاة زال أمران عظيمان كبيران يتبين بهما إسلام الفرد بل وإسلام المجتمع. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما أمهل، فإن سمع أذانا وإلا أغار، لأن من شأن المسلمين ومن حال المسلمين أنهم أهل الصلاة، والصلاة لها هذا النداء وهو الأذان. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بين سبحانه أن أي خير يقدمه العبد مهما كان هذا الخير فإنه يجده عند الله، وبهذا تنبيه للمؤمن إلى أن عليه أن يحرص على أن يستثمر هذا الخير حتى يجده عند الله تعالى، وأن يتجنب الطرق التي تزيل عياذا بالله وجود هذا الخير في القيامة. قدم هذا الخير مخلصا لله القصد حتى تجده، فإن قدمته بغير إخلاص لن تجده. ولهذا ربك تعالى بصير يعلم ما عملت ولا يعزب عنه شيء من عملك، فقدم هذا الخير وابتغ به وجه الله تعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما دام الإنسان يجده عند الله فلا يكترث بما سوى الله. نسأل الله أن يعين على الإخلاص ويرزقنا ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى بالعمل، لأن من الناس من يعمل ثم لا يجده، وكل عامل أدى عمله غير مخلص فإنه لا يجد عمله في الآخرة، وإنما يوجد العمل الخالص لله تعالى يجده المؤمن عند الله عز وجل، لأن الله تعالى بصير بحاله وعالم بمقصده في أدائه لذلك العمل. نعم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ادعى كل من اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بطائفته لا يدخلها غيرهم، أن الجنة خاصة بطائفته لا يدخلها غيرهم، تلك أوهامهم الفاسدة. قل لهم أيها الرسول أحضروا دليلكم على صحة ما تدعون إن كنتم صادقين في دعواكم، ليس الأمر كما زعمتم أن الجنة تخص بطائفة دون غيرها، وإنما يدخل الجنة من أخلص لله وحده لا شريك له وهو متبع للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله، فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه في الآخرة وهو دخول الجنة، وهم لا يخافون فيما يستقبلون من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. يذكر الله عز وجل بعض مقالات أعداء الله عز وجل ليبين بطلانها، كما في هذه المقولة التي قالها اليهود وقالتها النصارى. يقولون جميعا، يدعي كل واحد منهم أن الجنة لن يدخلها إلا طائفته، فاليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان منا نحن اليهود، والنصارى تقول بل لا يدخل الجنة إلا من كان منا نحن النصارى. الجنة ليست عند أحد إلا الله وحده لا شريك له، قد بين تعالى السبيل الذي يوصل إلى الجنة كما في هذه الآية. لهذا حكم تعالى أن هذه مجرد أماني، وقالت اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، أو نصارى، أي قالت النصارى بل لن يدخل الجنة إلا من كان على طريقة النصارى. قال تعالى تلك أمانيهم، الأماني ما لها حد ولا لها نهاية، يمكن أن يجلس الإنسان يتوهم ويتمنى ساعات ثم لا يجد إلا الخيبة، لا يجد شيئا. الأماني شيء والبرهان والعلم شيء آخر. لهذا قال تعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، فإذا كانت مجرد أماني فكل أحد يستطيع أن يتمنى، لكن الشأن في البرهان. أين الدليل؟ أين الحجة عندكم على ما تزعمون؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. بين تعالى من هو الذي يكون من أهل الجنة. الذي يكون من أهل الجنة من وفق لهذين الأمرين، إسلام الوجه لله عز وجل بإخلاص العمل له تعالى، وهو محسن بأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يكون له أجره موجودا عند الله ويكون من أهل الجنة، وهو الذي لا يخاف ولا يحزن، لا يخاف فيما يستقبل من أمر آخرته، ولا يحزن على ما فاته من أمر دنيا. فالخوف يكون في الأمر المستقبل، والحزن يكون من أمر مضى. فالذي أسلم لله وجهه هو الذي يدخل الجنة، وبه يعلم أن من أسلم وجهه لله من أتباع موسى في وقت موسى واتبع موسى دخل الجنة، ومن أسلم وجهه لله في وقت نوح واتبع نوحا فهو من أهل الجنة، لأن هذا وصف عام. فمن أخلص لله وكان متبعا للنبي الذي بعث له في وقته فإنه ينجو، لأن هذا الوصف لا يختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال إنهم من أهل الجنة وحدهم، لا، يقال من تحقق أنه أحسن باتباع نبي بعث إليه وأخلص لله في عمله فإنه يكون من أهل الجنة. لكن بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون هناك إحسان عمل إلا باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بخصوصه. فمن ادعى أنه متبع لنبي قبله فقد كذب، لأن الأنبياء قبله أخذوا على أممهم العهد أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وعلى هذا يعلم أن من تبع نبيا بعث إليه قبل محمد صلى الله عليه وسلم وكان لله تعالى مخلصا فإنه يكون من أهل الجنة، وهذا وصف أهل الجنة. ولما بعث الله محمدا انسدت الطرق إلى الجنة إلا من الطريق الذي بعث الله عز وجل من خلاله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقط. فهذا الوصف وصف عام في كل من أسلم وجهه وكان بالفعل محسنا بالاتباع لنبي بعث إليه فإنه يكون من أهل الجنة، وهذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون موجودا إلا في دينه عليه الصلاة والسلام. حسن عليك شيخ، حسن عليك. النصرانية واليهودية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أيام الجاهلية، هل كانت هي الصحيحة فقط؟ من كان على طريقة إبراهيم أيضا ينجو، من كان على طريقة إبراهيم فإنه ينجو، كما كان شأن زيد بن عمرو بن نفيل وأمثالهم، هؤلاء ينجون على بقايا من دين إبراهيم.